الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك الغفار الرحيم الكريم القهار ذي الفضل والكرم والخير المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في الخلق والاختيار، ولا نظير له في صفات العظمة ونعوت الجلال والاقتدار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المصطفى الهادي المختار. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، إن هذا اليوم يوم من أيام الله المباركة، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، يوم الأضحى، يوم شكر الله على نعمه العظيمة، يوم يفرح فيه المؤمنون والمؤمنات بما قدموا من الطاعات والأعمال الصالحات وما تسابقوا فيه من الخيرات، وسيدوم هذا الفرح بإذن الله تعالى ما أداموا الطاعات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم اعلموا عباد الله، إن أعظم ما أوصى الله عز وجل به عباده تقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالتقوى هي التي تحمل المرء على طاعة الله وطاعة رسوله، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. والتقوى هي مفتاح دار السعادة، وهي الحصن الحصين دون أعداء الله عز وجل من الإنس والشياطين. افرح عبد الله، افرح عبد الله بما آتاك الله، افرح بفضل الله عليك وبرحمته حيث اجتباك لطاعته واختارك لفعل الخير ووفقك لما فيه أجر عظيم عند الله. فإذا فرحت بهذا فافرح بيوم لم تعص الله عز وجل فيه، وافرح يوم خروجك من الدنيا وأنت مؤمن تقي نقي. افرح بيوم تعطى كتابك بيمينك، ويوم تمر على الصراط بالسلام، وافرح بيوم تدخل فيه الجنة مع الأبرار، وافرح بيوم تنظر فيه إلى الرحمن وتتلقى من ربك السلام. فإذا علمت ذلك فتيقن أن الدنيا دار كرب وبلاء، دار حزن وهم وغم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، عيدنا هذا عيد ذكر وشكر، ذكر وشكر، عيد جاء بعد شهود أعظم مشهد، إنه مشهد عرفة، حيث يباهي الله عز وجل بأهل الموقف الملائكة، فيقول: يا ملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعدا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم عباد الله يوم ذبح الأضاحي، فالأضحية عمل صالح وعبادة عظيمة وقربان لله رب العالمين، وفيها اقتداء بسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فصل لربك وانحر والمقصود الأعظم منها تحصيل التقوى وتحقيق الطاعة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم. يضحي المسلم عن نفسه وعن أهل بيته، الأحياء منهم والميتين. اذبح ضحيتك عبد الله بعد صلاة العيد، وكل منها واهدي إلى جيرانك وأصحابك، وأطعم الفقراء والمساكين، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. واعلم عبد الله أن هذا اليوم والأيام التي بعده أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلا يجوز لمسلم أن يصومها. وإذا صليت الفريضة في جماعة عبد الله فارفع صوتك بعد التسليم بالتكبير والتهليل والتحميد حتى تنقضي هذه الأيام المباركات. تقبل الله منا ومنكم ومن المسلمين صالح الأعمال، وهدانا إلى صراطه المستقيم، وثبتنا على دينه القويم. الحمد لله الذي جعل لنا في الإسلام عيدا، وجعل فيه أوائد للخير وفضلا مزيدا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا اليوم العظيم المبارك عباد الله، يوم العيد، تشكرون فيه ربكم وتصلون أرحامكم وتزورون فيه مرضاكم وتتصدقون على فقرائكم. هذا اليوم يوم الإخاء والمودة والنصرة والتعاون بين أهل الإسلام، لا تقطع بينهم حدود ولا تفرق بينهم جنسيات، إنما رابطهم الإيمان والإسلام. المؤمنون حقا يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. عباد الله، اثبتوا على دين الله، وحافظوا على الأعمال الصالحات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واحذروا الذنوب والآثام، احذروا الربا والزنا وكبائر الذنوب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله عز وجل، اللهم إنا نسألك يا غفور يا رحيم أن تغفر لنا وترحمنا وتهدينا وتعفو عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا هداية من عندك تصلح بها قلوبنا وأعمالنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا اللهم ارفع البلاء والوباء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به. اللهم ارزقه البطانة الصالحة وأبعد عنه البطانة السيئة يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.